بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثامنة من خصائص الهداية القرآنية، وفي هذه الحلقة نحاول أن نلخص، يعني انتهينا طبعا من بذلك عن الحديث عن المرجعية القرآنية وكقيمة من قيم المعرفة بالله، وقلنا سنتحدث عن المرجعية القرآنية أيضا عند الحديث عن القيم الإيمانية المرتبطة بالمعاد أو بالنبوة أو بغيرها، لأن المسيرة القرآنية تتميز بهذه الخاصية وتجعل القرآن الكريم هو الحكم وهو ربما المعيار الذي نرجع إليه في كل شيء، يعني هو الذي نزن به كل شيء، هو الذي نحكم به على كل شيء. فسنلخص في هذه الحلقة ما ذكرناه حتى ربما ونضيف إليه النتائج التي نستنتجها، حتى ننتقل إن شاء الله في الحلقات التالية إلى الحديث عن قيم أخرى مرتبطة أيضا بالإيمان بالله، مثل توحيد الله، تنزيه الله، كمال الله إلى آخره. وطبعا ذكرنا أن، يعني حتى نبدأ من البداية، المسيرة القرآنية تتميز بالكثير من القيم، وهذه القيم هي التي تمثل مضمونها الفكري. طبعا سواء هذا المضمون الفكري مرتبط بالعقائد أو مرتبط بالسلوك أو مرتبط بالمشروع الحضاري وغيرها، ولا يمكن الفهم فهم المسيرة القرآنية من دون فهم هذه القيم، لأنها هي المعبرة عنها. ولذلك ربما شخص يفهم فهما جزئيا، يأخذ جزء من خطاب أو يأخذ جزء من كلمة ثم يحاول من خلالها أن يحكم على المسيرة، طبعا هذا خطأ. مثلا يسمع السيد القائد يتكلم عن الصلاة فيقول هذه المسيرة القرآنية تدعو إلى الصلاة، أو يتكلم عن، يراه يتكلم مثلا أمريكا فيقول هذه الجماعة تشابه مثلا جماعات أخرى، يعني موقفها سلبي من أمريكا. طبعا هذا كلام صحيح، ولكن لماذا تختصر المسيرة القرآنية في هذا الجانب أو في ذلك الجانب؟ وبالتالي هنا نحتاج إلى العودة إلى كل الكلمات، ولهذا إن شاء الله في هذه الكلمات أنا جمعت كل خطابات وكلمات وبيانات سواء القائد الشهيد أو السيد القائد، لأنطلق من الفهم الصحيح لهذه المسيرة، لأنه لا يمكن من خلال قراءة سورة واحدة في القرآن أو آية واحدة من القرآن الكريم أن نذكر المعارف القرآنية. طبعا هذا وهكذا في كل شيء، ولذلك من خلال الرجوع لهذه المصادر كلمات القائد الشهيد وسيد القائد باعتبارها الممثلة للمسيرة القرآنية، فوجدت أن هناك معاني، أن هناك قيم مرتبطة بالله، بالإيمان بالله، وهي كثيرة. يعني كان يمكن لو أن هؤلاء أو القائد الشهيد أو سيد القائد لم يهتموا أو لم يولوا عناية كافية بهذا الجانب لما احتجت إلى الكلام عنه، مثل ما حصل في الحركات الإسلامية، يعني خاصة السياسية لا تولي هذا الأمر اهتماما كبيرا. ولذلك عند الحديث عن تلك الحركات نركز على المواقف السياسية، الجانب السياسي، الممارسة السياسية فقط، يعني أو الاقتصادية ربما وغيرها. لكن وجدت أن هؤلاء يعني أعطوا المعرفة بالله قيمة كبرى. قلنا القائد الشهيد مثلا له سلسلة في معرفة بالله تقريبا حوالي أو أكثر من 700 صفحة، فهذه وكل كلمة منها، كل فقرة منها لها دلالتها الخاصة ولها معانيها. وبالتالي هنا نحتاج إلى التعرف على هذه القيم التي تحكم الإيمان بالله وتميزه، لأن كذلك هناك من يفهم المسيرة القرآنية فهما خاطئا ويلبسها لباس طائفة من الطوائف أو جماعة من الجماعات، أحيانا حتى مقولات المتكلمين يطبقها عليهم، يقول هؤلاء يسكنون في اليمن إذا نطبق هم كذا زيدية أو هم معتزلة أو هم كذا إلى آخره، وبالتالي يعني تلك المفاهيم المسبقة يطبقها عليه، وطبعا هذا خطأ. نحن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلذلك لابد من الرجوع إلى مصادرهم ونحكم عليهم من خلالها. فعندما رجعت يعني وجدت أن هناك قيم، طبعا بالنسبة للإيمان بالله، قيم بالنسبة للإيمان بالمعاد، قيم بالنسبة للإيمان بالنبوة، طبعا هذه كلها اهتموا بها، يعني الإيمان بالمعاد أيضا نجد له مساحة كبيرة في كلمات القائد الشهيد أو السيد القائد، الإيمان كذلك بالنبوة تفاصيل كثيرة جدا، كذلك الإيمان بالولاية والإمامة، كذلك الكلام عن الأخلاق، القيم الأخلاقية، كذلك القيم الروحية من الصلاة والذكر وغيرها، كذلك الاهتمام بالقيم الحضارية أو المشروع الحضاري. فلذلك إن شاء الله سنتحدث عن هذه النقاط السبعة أو هذه العناصر الكبرى السبعة: قيم الإيمان بالله، قيم الإيمان بالمعاد، قيم الإيمان بالنبوة، قيم الإيمان بالولاية، وقيم القيم الروحية أو السلوك الروحي، وقيم السلوك الاجتماعي الأخلاقي، وقيم المشروع الحضاري. وطبعا بدأنا بقيم الإيمان بالله، وقلنا قيم الإيمان بالله يمكن أن جمعت مجموعة من القيم كالمرجعية القرآنية، التوحيد، التنزيه إلى آخره، وطبعا كلها مستنبطة من كلمات القائدين. بدأنا بالمرجعية القرآنية، قلنا هنا القائدان يتحدثان عن ضرورة الرجوع للقرآن الكريم، لا إلى ما تتبناه الطوائف ولا إلى ما تتبناه كتب التراث وخاصة كتب علم الكلام. لماذا؟ قالوا أن هناك خصائص في القرآن الكريم لا نجدها في تلك الكتب. وسبب هم عندما ننظر إلى قصور الإيمان، ضعف الإيمان، ما سببه؟ هو الاكتفاء بتلك المصادر، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وعدم الرجوع للقرآن الكريم. فلذلك نعم ربما كان لها بعض التأثيرات الإيجابية، ولكن تأثيراتها السلبية طغت على تأثيراتها الإيجابية. وطبعا عندما هم يذكرون هذا الأمر يدعون إلى تمحيص، إلى التحقيق، إلى إعادة صياغة كتب العقيدة أو كتب المعرفة بالله أو كتب علم الكلام وغيرها، بحيث تتناسب مع الرؤية القرآنية، مع المنهج القرآني. قلنا أن يوصل حتى الحال في بعض المتكلمين أن يحتقروا الاستدلالات القرآنية ويعتبروها استدلالات خطابية تأثيرية لا تنسجم مع العقل، وصوروا الأنبياء وكأنهم فقط مجرد وعاظ. وطبعا هذا منهج خاطئ ومنهج منحرف، وبالتالي أثر تأثيرا سلبيا، وصار الناس عندما تقول له دلني على كتاب معرفة في معرفة الله يدله على كتاب علم الكلام أو متن من المتون أو شرح من الشروح. وهكذا في الصوفية نجد العارف بالله عندهم هو الذي يحفظ قصائد معينة أو يحفظ كتب معينة أو يعرف مثلا كتب ابن عربي أو غيره، وهو بعيد جدا عن القرآن الكريم. فلذلك دعوا إلى العودة إلى القرآن الكريم، وهذا خطاب لكل طوائف الأمة، هو خطاب سواء في اليمن أو في غيرها، بأن تعودوا للقرآن الكريم. وطبعا هم لم يذكروا أن تتخلوا عما أنتم عليه، ولكن حاكموا ما أنتم عليه إلى القرآن. أنت تحب عالما وتحب كتابا لا بأس، ولكن لابد أن يكون القرآن هو الأول. يعني إذا خالف ذلك الكتاب أو ذلك العالم أو تلك الطائفة القرآن، فأنت لابد أن تبتعد عنها في ذلك المجال. ولهذا يعني القائد الشهيد يعني في كلامه حتى مع أهل اليمن الذين تبنون زيدية يخاطبهم، يقول لهم الإمام زيد لم يكن كذلك، الأئمة الذين تتبنونهم لم يكونوا هكذا، وينتقد هذا الأمر وبصراحة. فبالتالي لابد أن نضع النقاط على الحروف كما يقال، حتى نقف المواقف السليمة. فذكرنا في المرجعية القرآنية من خلال استنباط كلامهم ثماني أمور: أولا، القرآن الكريم هدايته معصومة بخلاف هداية غيره من كتب علم الكلام، من الرجال، من الصوفية، من الحشوية. هؤلاء يتأثرون بثقافة التي يعيشون فيها، الكثير منهم يتأثر بما حتى بآراء، يعني الشخص ليس بالضرورة أن يكون يعني قد يكون ذكيا أو قد يكون فمفهومه، وخاصة ما طبقوه من القياس الغائب على الشاهد، فيضع قياسات ويتبنى منها، مثل ما فعل الحشوية عندما قالوا إذا كان الإنسان له يد فالله تعالى لابد أن يكون له يد، الإنسان إذا كان كذا فلابد، وبالتالي حولوا من الله تعالى إلى إنسان كبير، يعني إنسان ضخم فقط، يعني وبالتالي وقعوا في الوثنية. طبعا هداية المعصومة في كل شيء، يعني سواء في الدلالة أو في الألفاظ أو في غيرها. ثم تحدثنا عن الهداية التكوينية، قلنا القرآن الكريم لا يكتفي فقط بالإرشاد، بل هو مثل الدواء نشربه فيتمثل الشفاء فينا. هكذا القرآن الكريم عندما نقرأه هو نفسه دواء، وبالتالي حتى الملحد عندما نخاطب ملحد لا نقول دور القرآن، لا نخاطبه بالقرآن، بل نخاطبه بالأدلة الكلامية، لا، نخاطبه بالقرآن نفسه، لأنه يحدث فيه ذلك التأثير. عندما يسمع الوعيد، عندما يسمع أن الله تعالى يخاطبه مباشرة، هذا يحدث فيه ذلك التأثير. وهذا يسمى الهداية التكوينية، ليست فقط معلومات. القرآن يتغلغل في أعماقه، خاصة إذا تخلى عن الكبر وتخلى عن العناد ويسمع. ولهذا الله تعالى قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، وبالتالي يؤثر هذا التأثير. وطبعا هذا يستحيل أن نجده في كتب علم الكلام، لأنها ربما تكون، ربما هي هدايتها عكسية، تكوين الشبهات، هي مصدر تكوين الشبهات وليس مصدر تكوين الهداية، بخلاف القرآن الكريم الذي يعني كثير من لو طبقوا وقرأ القرآن بصدق لا الكثير من الشبهات يعني لم نحتاج إلى عرضها ولا إلى ذكرها ولا إلى الكلام عنها، وخاصة عندما تعرض بطريقة تؤدي إلى شبهات أخرى، وكل شبهة تؤدي إلى شبهات أخرى وهكذا. الثالث، الهداية التامة، تامة ليست ناقصة، يعني تعطيك المعرفة التي تحتاجها وبدقة، لمثل الغذاء أنت تحتاج إلى مثلا في كل يوم إلى كم سعرة حرارية فيعطيك السعرات الحرارية التي تريدها، كم فيتامين فيعطيك هذا الأمر. كذلك الهداية القرآنية هداية شاملة تشمل كل شؤون الحياتية الإنسان، كل شيء، بخلاف الهداية الكلامية أو غيرها، والتي ربما تخص جانب من الجوانب وتحول من معرفة الله إلى معرفة فقط نظرية وليست شاملة لكل الشؤون. كذلك الهداية القرآنية هداية عميقة تتعمق في كل نواحي النفس، الإنسان طبعا عقل، الإنسان فيه وجدان، فيه كل شيء، فهي تتعمق. وهنا ذكرنا كلام القائد الشهيد في الطريقة، يعني كلما قرأنا القرآن وتعمقنا فيه وتدبرناه وأكثرنا من تلاوته كلما تعمقت تلك المعارف فينا. السادس، قلنا الهداية التواصلية، عندما تتعمق فينا هذه الهداية وعندما تشمل كل النواحي تؤدي بنا إلى الهداية التواصلية مع الله، نبحث عن الله، هذا الإله العظيم الكريم المنزه المقدس الواحد، فنبحث عن التواصل معه، والقرآن الكريم يدلنا على ذلك، بينما كتب علم الكلام وغيرها قد تؤدي إلى تواصل ولكن بطريقة خاطئة، بينما التواصل، لأن نفس قراءة القرآن الكريم تواصل مع الله. الشخص عندما يقرأ القرآن الكريم هو يسمع كلام الله، وبالتالي هو يتواصل مع الله، يعني وبالتالي هذا القرآن نفسه تواصل، بخلاف قراءة الكتب الأخرى. ولهذا عندما نقرأ القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان نفسه ينفر من القرآن، ينفر من القراءة. الأمر السابع، الهداية السلوكية، عندما نتواصل مع الله ونحب الله ونأنس بالله ونخشى الله، وكل هذه المعاني تؤدي إلى السلوك. يستحيل الشخص يقول أنا أخشى الله ثم يقع في المعاصي أو يقع في المحرمات، وبالتالي سيتهذب سلوكه، وبالتالي تصبح المعرفة بالله وسيلة لتهذيب السلوك وليس مجرد معرفة ذهنية يعني وجدلية ويصبح صاحبها جافيا غليظا، لا، هذه المعرفة تؤدي إلى تحسين سلوكه، تهذيب أخلاقه، سواء سلوكه الروحي مع الله من خلال الصلاة والذكر والدعاء وغيرها، أو من خلال سلوكه الاجتماعي مع الناس وأخلاقه. ولهذا الله تعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآية الكريمة، فيتمزج بين صلاتهم وبين تواضعهم وأدبهم وأخلاقهم العالية. ثم ذكرنا الهداية النافعة، يعني هذه قراءة القرآن ومعرفة الله تعالى من خلال القرآن لا تؤدي فقط بنا إلى تهذيب سلوكنا وتهذيب أخلاقنا، بل تدعونا كذلك إلى ما يسمى بأن نكون نافعين، نكون إيجابيين، نكون حضاريين. يعني هذه المعرفة بالله تؤدي إلى أو تخدم المشروع الحضاري. للأسف المعرفة الكلامية أدت إلى الجدل، أدت إلى الصراع، أنشأت طوائف، وفي الطائفة نفسها أوجدت طوائف أخرى، بينما الهداية القرآنية، المعرفة بالله تؤدي، لماذا؟ لأنهم بحثوا في أشياء كثيرة لا علاقة لها بمعرفة الله، وخرجوا إلى الجدل، وخرجوا إلى أشياء لا طاقة لهم بها، وبعضهم تبنى معارف تخالف المعارف الحقيقية، وأنشأوا علم هيئة جديد، علم هيئة مرتبط بهم، يعني مثل ما فعلت الكنيسة. بخلاف المعرفة القرآنية، الله تعالى يدعون عندما يذكر السماء والأرض والجبال والبحار وغيرها، يدعون إلى البحث فيها والاستفادة منها والتعرف عليها والتعمق في معرفتها، وبالتالي يتشكل هنا المشروع العلمي الحضاري الإسلامي. والعلم طبعا هو أساس التقنية، إذا وصلنا إلى المعلومات نصل إلى التقنية. طبعا هذه خلاص ما ذكرناه في الحلقات السابقة، والحمد لله رب العالمين.